حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط أو قد قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. في قط وهي ضبطين مرة قلناها قط ومرة قلناها قط فيه ثلاث لغات قط بإسكان الطاء فيهما وبكسرها وهي قط قط قط أو قط قط قط قط بكسرها منونة وغير منونة القف الكسر على الطاء فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قطي قطي قط أن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. أم ثابت قال سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء. قال النووي رحمه الله تحدث الجنة قوله صلى الله عليه وسلم تحدث الجنة والنار والنار والجنة إلى آخره هذا الحديث على ظاهره وأن الله تعالى جعل في النار والجنة تمييزا تدركان به فتحاجتا ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما يعني يمكن أن يكون هذا وقت معين وقع فيه التمييز والمحاججة ولا يمنع من وجوده أيضا يعني هذا التمييز الله عز وجل أعلم كيف يكون تمييز الجنة والنار. قوله صلى الله عليه وسلم وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم سقطهم أي ضعفاؤهم والمحتقرون منهم محتقرون عند الناس يعني. وأما عجزهم جمع عاجز أي العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة والشوكة والرواية الأخرى رواية محمد بن رافع قال لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وغرتهم. رؤيا غرثهم أي الجوع معناه أهل الحاجة والفاقة والجوع. الغرث الجوع. والثاني عجزتهم جمع عاجز كما سبق. والثالث غرتهم. الغر يعني الذي يسهل خداعه. يقول كذا وهو نحو الحديث الآخر أكثر أهل الجنة البله. جمع إيه؟ أبله. قال هذا حديث لا صح. هذا حديث لا صح. يقول أي البله أي البله الغافلون ليس لديهم ليس بهم فتك وحذق في أمور الدنيا. قال وهو نحو حديث آخر أكثر في الجنة البل. قال القاضي معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون بالسنة فيدخل عليهم الفتنة أو يدخلهم في البدعة أو غيرها. فهم ثابت الإيمان وصحيح العقائد وهم أكثر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة. هذا ليس وصفا يمدح به حتى يفسر به كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غرته. وذلك أن الأبله الذي لا يعرف السنة ولا يعرف البدعة الذي لا يعرف السنة يفطن السنة فيدخل عليهم تدخل عليهم الفتنة أو يأخذهم بعض أهل البدع بغمه الباطل فيأخذهم إلى البدعة يدخلهم في البدعة. هذا ليس وصفا يمدح به حتى يقال أن أهل الجنة كذلك. ولكن قد يقال الذين لا خبرة لهم بطرق المناظرة وعلم الكلام والفلسفة ونحو هذا. وليس معناه أن البلاهة مطلوبة أو ممدوحة شرعا. يقول أما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات. قال وقيل معنى الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر أهل الجنة كل ضعيف متضاعف أنه الخاضع لله المذل نفسه له سبحانه وتعالى ضد المتجبر المستكبر. أحسن ما يفسر به غرتهم الروايات الأخرى التي ليس فيها اختلاف عجزهم العجزة الذين لا يستطيعون الذين لا يستطيعون ما يستطيعون الأغنياء من المكر والكيد والتدبير. ومعنى الضعيف المتضاعف الذي يستضعفه الناس وهو عند الله من أهل الإيمان ليس عنده من الجاه ما يواجه به المتكبرين والجبارين. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى إذلال المتجبرين المستكبرين. هذه الحديث فيها فضيلة الضعفاء لا الذين طلبوا الضعف ولكن قد وقع ذلك لهم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فإذا حدث الاستضعاف لإنسان لا يرزع من ذلك، وليصبر على ما أصابه الله عز وجل به، وليطع ربه سبحانه وتعالى في تلك الحال، يصير حاله إلى حال أهل الجنة، يصير أمره إلى الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم فتقول قط قط، معنى يزوى بعضها، يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها. ومعنى قطع حسبي، يعني يكفيني هذا، أما قوله صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، وفي الرواية التي بعدها حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه، في الرواية الأولى فيضع قدمه عليها. هذا الحديث من مشاهير حديث الصفات، وقد سبق مرات بيان اختلاف العلماء فيها، وسبق بيان أن الخلاف ليس بين السنة، بين علماء السنة بعضهم بعضا، بل بين أهل السنة وأهل البدعة. قال وقد سبق مرات بين اختلاف العلماء فيها على مذهبين، أحدهما وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها، بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله، ولها معنى يليق بها وبظاهرها، ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد. وقد سبق أن قلنا ووضحنا أن كلمة ظاهرها غير مراد كلمة مستقبحة منكرة، أنه لا يظهر من الكتاب والسنة إلا الحق، هذا الكتاب كتاب مبين، والسنة بينة، سراج منير، فكيف لا يكون فيه، لا يكون فيهما بيان الحق ظاهرا؟ فقول ظاهرها غير مراد إن قصد ظاهرها خلاف الكيفية عن البشر فهذا أعني أن الرجل غير الرجل والكيفية مجهولة، ولكن يثبت المعنى فهذا هو الكلام الصحيح. وأما أن يقصد أن ظاهرها التشبيه وأن قدم الرب كقدم العباد فهذا التشبيه باطل، ولكن ليس هذا هو الظاهر، فالظاهر أن المضاف إذا أضيف إلى أعيان مختلفة كان له معنى مختلف، فإذا أضيفت القدم لله سبحانه وتعالى كانت هذه الإضافة على ما يليق به عز وجل، هذا هو ظاهر الكلام. فلا يصح أن يقال أن ظاهر الكتاب والسنة التشبيه، وأما إذا قصد بكأن ظاهرها غير مراد، يعني مجرد إثبات الصفة ولو على ما يليق بالله، وأن هذا هو الظاهر كما يدعي الكثيرون، فهذا باطل والعقيدة فيه به فاسدة، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب العباد بما يفهمون، وأمرهم بتدبر القرآن كله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلا يصح أن يقال أن إثبات الصفة مجردا هو تكييف وتشبيه، هذا باطل لغة وباطل شرعا. يقول الثاني وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها. كما ذكرنا التفسير ظاهرها غير مراد، أن هذا خلاف عقيدة السلف، هذا لم يرد، يعني أن السلف قالوا ظاهرها غير مراد بمعنى أنه لا يفهم شيء من معنى، هذا خطأ على عقيدة السلف. لم يقل السلف ولم يرد عنهم أنهم قالوا أنها بمنزلة الحروف الأعجمية، ولكن قالوا أمروها كما جاءت، أي دالة على معانيها، ألا يقبل جلال الله سبحانه وتعالى. الثاني قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها، طبعا هذا كلام التأويل، يكفي أنه خلاف اتفاق السلف على ما نقل هو على اختلافهم في الإمرار كما وردت، أو التأويل. يقول وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق، يكفي أن هذا مخالف لإجماع السلف في إمرارها كما أتت. يقول فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم، وهو شائع في اللغة، معناه حتى يضع الله تعالى فيها من قدمه لها من أهل العذاب، هذا من أعجب الكلام، من أبعده عن ظاهر الحديث. وكل عربي يسمع فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها سيفهم معنى معينا، ليس ما ذكروا، بل يضع الجبار عليها قدمه كما يليق بجلاله وعظمته. فأما المتقدم بمعنى من قدمه الله لها، فمن أبعد التفسير عن الصواب في هذا الحديث. قال المازري والقاضي هذا تأويل النضر بن شميل ونحوه عن ابن الأعرابي. الثاني أن المراد قوم، المراد قدم بعض المخلوقين، فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعدوم. لماذا لم ينقل الصحابة للأمة من هؤلاء المخلوقين الذين ورد ذكرهم في آية أو في حديث؟ ليس عندهم شيء من ذلك. المراد قوله أن المراد قدم بعض المخلوقين، يعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. هو فين المعلوم ده؟ أين هو المعلوم؟ هو حتى يكون قد سبق ذكره أو سبق توضيحه، لو كان اعتقاد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز. فلذلك نقول كيف يقال أن المراد بهذا أمر لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وهو أمر كما ذكرنا لا يمكن أن يحمل عليه نصوص الكتاب والسنة. الثالث أنه يحتمل أن في المخلوقات ما يسمى بهذه التسمية. كل هذا لماذا؟ فرارا من إثبات الصفات. يعني يقول مخلوق اسمه قدمه، شيء عجيب والله، هذا لا يتكلم به العرب. أما الرواية التي يضع فيها رجله فقد زعم الإمام أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل. كيف وقد رواه مسلم؟ وطبعا ليه؟ لأن هي إذا كان مخلوق اسمه قدمه يبقى هيقولوا طب كيف رؤية رجله؟ رجله ده إنهم فهموا إيه؟ أما دي بالمعنى أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة هكذا ومرة هكذا، فيبقى هذا الكلام دليل على بطلان هذا القول. قال ولكن قد رواه مسلم في صحيحه وغيره فهي صحيحة، وتأويلها كما سبق في القدم. يقول ويجوز أيضا أن يراد بالرجل بالرجل الجماعة من الناس، لابد من دليل تقترن بالكلمة حتى صح هذا، كما يقال رجل من جرادة قطعة منه. قال القاضي أظهر التأويلات أنهم قوم استحقوها وخلقوا لها، قالوا ولا بد من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجريحة على الله تعالى. استحالة الجريحة هي الأعضاء، أن الله له أعضاء تتجزأ، قل هو الله أحد، فوحدانية الله سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار دليل على بطلان التجزؤ. الصفات التي هي عندنا أبعاد والصفات التي هي عندنا أعراض كلها صفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، ولا نقول أنها أجزاء وصفة، لا نقول عنها أنها أجزاء لله عز وجل، بل هي صفة له سبحانه وتعالى، سواء التي هي عندنا أعراض لا نسميها أعراض في حق الله كالسمع والبصر، ولا التي كأبعاد عندنا، التي هي عندنا أبعاد يعني أجزاء منا فلا نسميها أبعاد لله عز وجل، إنما نقول كلها صفة الله. لا يتأول على أنها بمعنى المخلوق وإضافة التشريف إلا مع قيام الدليل على ذلك، مثل هذا الحديث أن الجنة تسمى رحمة، رحمة الله، قال أنت رحمتي، هذه رحمة مخلوقة، والإجماع منعقد على أن صفات الرب سبحانه وتعالى لا يحل فيها المخلوقين، والجنة مخلوقة بإجماع المسلمين. فقوله عز وجل أنت رحمتي ليس المقصود أنت صفة الرحمة، لكنها محل الرحمة، ولذلك قلنا هذه الإضافة أنت رحمتي لا يقصد بها إثبات صفة لله سبحانه وتعالى غير ما هو معلوم من تصفه عز وجل بأنه الرحمن الرحيم، لكن أن الجنة صفة من صفات الله ليست كذلك، الجنة مخلوق من مخلوقات الله. فاستحالة الجارحة بمعنى الأجزاء، أن الله عز وجل لا يوصف بأنه أجزاء، فهذا قد قام عليه الدليل النقلي والعقلي، لكن من قال أن إثبات القدم يكون إثباتا للجارحة هذا غير سليم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يظلم الله من خلقه أحدا، قد سبق مرات بيان أن الظلم مستحيل في حق الله تعالى، فمن عذبه بذنب أو بلا ذنب فذلك عدل منه سبحانه. ذكرنا من قبل أن هذا من غلو القائلين بمنع التحسين والتقبيح العقلي، والله منزه عن الظلم لا يوصف به ولا يفعله عز وجل. وهو لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب، وليس أنه لو عذبهم بلا ذنب لكان عدلا، هو عز وجل لا يعذب أحدا بلا ذنب. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم جعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب فيعذبهم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أو جعلهم يقصرون في شكر نعمته فإذا سألهم عليها هو سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذبهم جعلهم يقصرون في شكر نعمته، فإذا سألهم عن الشكر فإنهم لا تفي نعمة واحدة، لا يفي ما عملوه بشكر نعمة واحدة إذا هم لم يعترفوا بعجزهم عن شكر نعمه. فإذا فرطوا في الشكر لم يقوموا بما وجب عليهم استحقوا العقوبة على ذلك. أما من شهد عجزه وتقصيره وأنه لا يحصي ثناء على الله ولم يذنب فهذا لا يسمى تعذيبه بلا ذنب عدلا، بل ينزه عز وجل عن ذلك. وهذا الحديث في غاية الوضوح فيها، النار لا يدخلها أحد بغير ذنب، الجنة يدخلها البعض بغير عمل. يتفضل الله عز وجل على من شاء، لكن لا يظلم أحدا، لا يعذب أحدا بلا ذنب، لا يعذب أحدا لأجل أنه أراد تعذيبه ولو لم يصنع شيئا. وهذا فائدة ولا يظلم الله من خلقه أحدا. قال أما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، هذا دليل أهل السنة أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال. صحيح الفضل واسع، فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، فأراد سبحانه وتعالى أن يبين الناس فضله عليهم فأخبرهم بما تحدث به الجنة والنار. قال وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، دليل أن السنة أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال، فإن هؤلاء يخلقون حينئذ ويعطون في الجنة ما يعطون بغير عمل، ومثله أمر الأطفال والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط فكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله. وفي هذا الحديث دليل على عظم سعة الجنة، فقد جاء في الصحيح أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ثم يبقى فيها شرار الخلق، ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم، ثم يبقى فيها شيء. قد جاء في الصحيح أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى. في لفظ في البخاري وأما النار فإن الله ينشئ لها خلقا، وهذا من الحديث المقلوب، قلب على الراوي فوضع لفظ النار بدل الجنة. أما هذا الحديث يرد على هذا الخطأ في هذه الرواية، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لا يعذب أحدا بغير جريرة، لا يعذب أحدا بغير ذنب، لكن يمن على من شاء بغير عمل. نعم لم يظلم من عملوا، هو يحب أن يرى عبادتهم. فهؤلاء له فضل على هؤلاء الخلق الآخرين، أهل الجنة الذين دخلوا الجنة بما كانوا يعملون لهم فضل على أهل الجنة الذين يخلقهم الله للجنة ويسكنهم الجنة بغير عمل، لأن هؤلاء الذين عملوا أحب الله عبادتهم، أحب الله هذه الأعمال ووفقهم لها ومن عليهم بها، فهو يحب ذلك منه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث تسمية الشيء بسببه، في قوله للجنة أنت رحمتي، وليست صفة بل هي رحمة مخلوقة، فهذا المجاز الذي عليه دليل. فيه القسم بعزة الله عز وجل وصفاته وعزتك وكرمك، وفي أنه لا نجاة من النار إلا برحمة الله عز وجل. لا ينجينا من النار وهي تقول هل من مزيد، إلا أن يضع الجبار عليها قدمها، وإلا فلا يزال يلقى فيها وتطلب المزيد. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. قال أطفال المؤمنين في الجنة وأطفال المشركين فيهم أقوال، والصحيح أنهم من أهل الجنة، ولم يرد حديث صحيح في امتحان أطفال المشركين. وأما المجانين فمن كان مجنونا من البداية، منذ بداية بلوغه وبلغه الإسلام وهو مجنون، فهو من أهل الامتحان. بلغه الإسلام وهو مجنون، فهذا من أهل الامتحان. وأما مجانين أهل الإسلام فهم كأطفال أهل الإسلام، يموتون على الفطر. اللي ولد مجنونا من أهل الإسلام كأطفال أهل الإسلام، هم مسلمون ظاهرا وباطنا وعلى الفطرة ولا يمتحنون. المشرك الذي جن وما بلغه الإسلام إلا بعد جنونه، فهذا من أهل الامتحان. كان كافرا، جن، جاءه الإسلام وهو كافر لا يعقل شيئا، لم يسلم، مات على الكفر ظاهرا، فهذا يمتحن يوم القيامة. يبقى الكلام الذي ولد مجنونا أو لم يعقل قط من الكفار، هل يكون مثل أطفال الكفار فيكونون في الجنة، أم يكونون من أهل الامتحان؟ فيه احتمال، فيه اجتهاد. الأقرب أنهم مثل أطفال المشركين. معنى تنصيد وتهويد وتمجيس الأبوين في أحكام الدنيا، وأما هو فعلى الفطرة. القول بمستقر رحمة الله هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، واختلف فيه السلف. فإن قصد استقر الرحمة المخلوقة، الرحمة التي تستقر بصاحبها، فهذا معنى لا يستنكر. وبعضهم قال مستقر رحمة الله الله عز وجل، لأن صفات الرب قائمة به. ومن هنا قال لا يقول لا يجمعنا، لا تقول جمعنا الله في مستقر رحمته، لأن ذات الرب ليست محلا للمخلوقين. إذن الخلاف ده في الحقيقة خلاف في معنى، يعني ليس خلافا حقيقيا، لأن كل منهم قصد معنى غير الذي قصده الآخر. فمن قال الرحمة مستقر رحمة الله التي هي صفته فهي ذاته، لم يوجز أن يقول هذا. وكما ذكرنا الفريق الآخر يوافقه على هذا، ولكن يقول مستقر الرحمة المخلوقة في الجنة، فمثل هذا لا يكون تناقضا. قوله قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وتقارب في اللفظ، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنار واتفق في ذاك الحديث فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرعبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرعبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، أو يا أهل النار ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال آخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أوتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. قال المازري الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة، يعني عرض يعني وصف يعرض للذوات والجواهر، الجوهر يعني الذات. قال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه عدم الحياة، وهذا خطأ لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. قال فأثبت الموت مخلوقا، وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في سورة ليس الموت بمجسم ليس الموت بجسم في سورة كبش أو غيره، فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا، لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة، وكبش الأملح والأبيض الخالص. قاله ابن العربي وقال كسيه والذي فيه باد وسواد وبياضه أكثر. ما قاله المازري ليس بصحيح، يمكن أن يجعل الله عز وجل الأعراض والصفات أعيانا مخلوقة قبل أن يذبح الموت. وعندنا آثار في أن الأعراض تجعل أجساما أو توضع في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان للرحمن حبيبتان خفيفتان لسان خفيفتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الكلام في النهاية هو عرض عند المتكلمين بالعرض والجوهر ليس ذاتا مستقلة. فهناك في اللغة العربية استعمال المجاز جواز أن يعني أن الأمور المعنوية تجعل في صورة حسية، ليس هذا مجازا ولا تأويلا، وإنما يجعله الله عز وجل كذلك يوم القيامة. فالحديث على ظاهره يجب إمراره، وهو أن الموت يؤتى بهذه الصورة فيذبح ويقال يا أهل الجنة خذوا لنا موت يا أهل الجنة خذوا. قوله صلى الله عليه وسلم يشرئبون أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي، والله أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.